المسألة الأولى، المبحث الأول هنا ما سبق إراد الشيء من الكلام فيه، وهو المحكوم عليه في المحصورات. المحكوم عليه في المحصورات يتردد بين أن يكون من قسم المحكوم فيه على الطبيعة أو من القسم المحكوم فيه على الشخص، والذي أوجب ذلك هو أنه يقبل الأمرين معا. المحكوم فيه على الشخص هو أن تحكم على فرد معين كزيد وعمر وخالد وبكر، فتقول مثلا زيد قائمون عمر جالس، هذا كيتسمى محكوم على الشخص، تسمى هذه القضية قضية شخصية. أو أن يحكم فيه على النوع، يحكم فيه على النوع تسمى هذه طبيعية وفعل النوع، كأن تقول مثلا الحيوان نوعون والجسم جنسون وما شابه ذلك، هذا كيتسمى قضية وضعية. هذه الوضعية هذه لا تنتج في العلم، إذا ركبتها مع مقدمة أخرى فلن تفيدك في شيء، لأنها لا تدل على الأفراد، وكل قضية ليست كلية يتدل على الأفراد لا تنتج في العلم، وبذلك فالطبيعية مستثناة من القضايا التي تنتج في العلم، فلذلك حكم عليها بالإسقاط. ومثلها الشخصية، كذلك الشخصية أيضا ليست من القضايا التي تفيد في العلم. إذن ما الذي يفيد في العلم؟ القواعد الكلية. القواعد الكلية مثلا كل إنسان يموت، زيد إنسان، زيد يموت إلى آخره، ما هو معروف، قضايا الكلية التي تنتج في العلم. فإذا ما فقدت هذه القضايا الكلية فقد إثمار المقالات والقضية للمعرفة. هذه الآن وهي مسائل المحصورة، مثل مسائل علم الأصول، إذا حكمنا على طبيعة الأصول فله لا يمكن أن تنتج نهائيا، وإذا جعلناها شخصية لا يمكن أن تنتج. إذن فما هي؟ إذا جعلنا الأصول شخصا لا تفيد، إذا جعلناها طبيعة لا تفيد، إذن فما هي؟ إذن حقيقة ليست كلية، لأنها ليست قضية كلية. أنا من ليست القضية الكلية أن لا تكون أفرادها محصورة، أن لا تكون أفرادها محصورة، هذا من شرط الكلية، وليست جزئية لأنها ليست طرفا من كلية ما. فلذلك قيل بأنها موضوعة للطبيعة، لكن من حيث تصلح للانطباق على الأفراد. فإذا نظرت إليها من ناحية الوعي تقول إنها موضوعة للطبيعة، أي لشيء معين له حقيقة، وهو هذا الذي يسمى علم الأصول، لكن من حيث أنه تصلح للانطباق على الأفراد فأشبهت الكلية، فجمعت في أمرها بين فجمعت في حالها بين أمرين، أنها إذا نظرت إليها تقول هي موضوعة للطبيعة، وإذا نظرت إليها من الناحية الاستثمار تقول إنها تنطبق على الأفراد. هذا هو وجه هذه المسألة، وهو واضح قد بها تم ما تقدم، ومن عنده إشكال في هذا فإنه يتأتى له طرحه في المسائل. وبعد هذا ننتقل إلى الطرف الثاني من تعريف الأصول، وهو قوله دلائل الفقه الإجمالي. أظن ياك دلائل الفقه الإجمالي أي غير معينة كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي والإجماع والقياس والاستصحاب المبعوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة، والثاني بأنه للحلمة كذلك، والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما يأتي مع ما يتعلق به في الكتب الخمسة. نعم. إذن أول مسألة نبدأ فيها في هذه الحصة هي البحث، أول مبحث هنا هي البحث في ثبوت المطابقة، وهذا يجب أن نستصحبه معنا، أن نستصحبه فيما سيأتي من المباحث، البحث عن المطابقة. والمطابقة التي يقع البحث عنها على ضربين، مطابقة المحمول للموضوع مطابقة تحليلية، معنى أن توجد بينهما مطابقة تحليلية إذا كان الأمر يتعلق بالتعريف، إذا كان هذا من باب الحمل الذاتي الأولي. وفي الحمل الشائع الصناعي نبحث عن الصدق، إذن المطابقة التي سوف يتكون فيها المناقشات التي ستأتي في المباحث المستقبلة هنا وفي غيره سوف تكون محصورة في هذين الضربين، إما المطابقة البحث عن المطابقة في التحليل، أو البحث عن الصدق عن المطابقة التي تفيد الصدق. لأنه كما هو معروف أن الحمل على ضربين: الحمل الذاتي، الحمل الذاتي الأولي، والحمل الصناعي الشائع. الحمل حملان، حمل حملان، حمل ذاتي أولي وحمل صناعي شائع. الحمل الذاتي الأولي هو الذي يكون في التعاريف ويسمى تحليليا، يسمى حملا تحليليا. ذاتي أولي أو سميه تحليليا، مثل الإنسان حيوان ناطق. هذا فصل فيه معنى هذا. الإنسان مجمل، حيوان ناطق فيه تفصيل. هذا كان هنا مطويا فحلل في هذا. الموضوع يحلل ويبين ويكتشف فيه في المحمول، هذا كيتسمى الحمل الأولي الذاتي، وهذا هو الذي يكون في التعاريف. ويشترط في هذا أن يكون المحمول فيه تفصيل للمجمل، تفصيل المجمل. من طوى في الموضوع يفصل في المجمل في المحمول، هذا شرط. فإن اختل هذا الأمر فإنه يحكم حينئذ على هذا التصرف بالفساد. فإذا قلت الإنسان حيوان صاهل أو الإنسان حيوان ناهق، فهذا الإنسان هنا حلل هنا، ولكن ما كاينش المطابقة، لا توجد المطابقة. هذا التحليل ينطبق على الفرس أو ينطبق مثلا على الحمار، لكن إذا قلت الإنسان حيوان ناطق حصلت المطابقة هكذا، وهذا شرط. هذه المسألة يجب دائما أن نحفظها وأن نتدرب عليها، لأنها من أدوات التحليل والبحث والنظر في المناقشات التي ستأتي. وقد نظمت في المجموعة الرابعة جملة من الفروق، ومنها الفرق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الصناعي الشائع. وهذه الأبيات التي وردت في ذلك النظم هي هذه: من أراد أن يكتبها إن يتحيد مفهوم موضع مع في ألف الإطلاق، إن يتحيد مفهوم موضع مع مفهوم محموله، إن يتحيد مفهوم موضع مع مفهوم محموله ذاتا فاقطع، مفهوم محموله ذاتا فاقطع بأنه حمل لذات ينسب، بأنه حمل لذات ينسب وأولين وهو لذا يلقب، وأولين وهو لذا يلقب بأولي وبذاتي كما بأولي وبذاتي كما نص على ذلك من تقدم، نص على ذلك من تقدم كمثل محمول جرى مفصلا، كمثل محمول جرى مفصلا ما كان للموضوع حقا مجملا، ما كان في الموضوع حقا مجملا كمثل محمول جرى مفصلا كمثل محمول جرى مفصلا ما كان في الموضوع حقا مجملا كحيوان ناطق إن جعل محمول إنسان وما قد مثل، ما كان في الموضوع حقا مجملا كحيوان ناطقين جعل محمول إنسان وما قد مثل، وما قد مثل. هذا ما يتعلق بالحمل الذاتي الأولي. الحمل الشائع الصناعي هو ما أشير إليه هنا بالقول: وإن يكون تغير قد وقع، وإن يكون تغير قد وقع، وإن يكون تغير قد وقع بينهما حقا ولكن جمع، بينهما حقا ولكن جمع في خبر قضية، قضية تفسير خبر، في خبر قضية اتحد هوية في الذهن إن دوجد، فاتحد هوية في الذهن إن دوجد مفترضا وفي العيون إن حصل، مفترضا وفي العيون إن حصل وقوعه ثبوته، ثبوته تفسيرا لوقوعه، وقوعه ثبوته بلا جدل. فإن ذا الحمل صناعي وشاء، فإن ذا الحمل صناعي وشاء إعن وذلت بالكلام قد فشى فإن ذل حمل صناعي وشى إعن وذلت بالكلام قد فشى. إذن فالحمل الذاتي الأولي يشترط فيه أن يكون الموضوع محللا مبينا في المحمول، الموضوع يكون مجملا والمحمول يكون فيه التفصيل تفصيله. أما في الحمل الشائعي الصناعي فلا، بل فيه حقيقتان مختلفتان تجمع بينهما، نحو قولك زيد كاتب، زيد كاتب، هذا يسمى الحمل الشائع الصناعي الشائع، لأن الكتابة شيء وزيد حقيقة أخرى، فجمعت بينهما. هذا المطابقة فيه تثبت في الصدق، مش في أنه هذا محلل في هذا، هذا مبين في هذا، لا، هذا هو الفرق بينهما. إذن الحمل الذاتي الأولي هو هذا الذي نسميه غالبا بالحدود، يكون في الحدود، والحمل الشائعي الصناعي يكون في القضايا الحملية، زيد قائمون وعمر جالسون إلى آخره. إذن هذا هو الحال. بعد هذا نرجع إلى كلام المصنف فننظر في هذا الحمل الذي أورده هنا إلى أي قسم ينتمي من القسمين، هل هو من الحمل الذاتي الأولي وبذلك نبحث فيه عن حصول التحليل في المحمول للموضوع، أو هو من الحمل الشائع الصناعي فنبحث عن الصدق في الخارج، هل هذا حصل في الخارج أم لا. الظاهر أن هذا الحمل، ما من حمل هذا؟ حمل الشائع الصناعي الشائع أو الحمل الذاتي الأولي؟ ها؟ ها؟ هذا لأنه تفسير أصول الفقه، قواعد الفقه الإجمالية، هذا تفسير لهذا، وإذا كان ذلك فإنه من قسم ماذا؟ الذاتي الأولي، الذاتي الأولي. إذن ما الذي سنبحث فيه هنا في المطابقة؟ هل أصول الفقه محللة تحليلا حقيقيا في المحمول، هو قوله دلائل الفقه الإجمالية، أم أنه غير محلل فيه تحليل المطلوب؟ وجدوا أنه ليس كذلك، لم يحلل فيه تحليل المطلوب، وجدوا أنه لم يحلل فيه تحليل المطلوب الذي يقتضيه هذا الأمر. فلذلك كان أول مبحث في هذه الحصة متعلق بهذه المسألة، وهو البحث عن وجود التحليل لأصول الفقه في دلائل الفقه الإجمالية، وحكموا بأنه غير موجود، لا يوجد المطابقة المطلوبة في هذا المقام. فلذلك لما نظروا في هذه المسألة وجدوا أن هذه المطابقة التي تكون في الحمل الذاتي الأولي غير موجود هنا، ناقش المسألة فاضطروا إلى التأويل، واضطروا إلى التأويل، فلكي يحصل التحليل المطلوب في موضوع بدلوا كلمة الدلائل، وهذا ما أشار إليه الشارح بقوله أصول الفقه ماذا؟ مش قال فيه دلائل الفقه الإجمالية. المحشي هنا قال المراد بالدلائل ماذا؟ القواعد. لماذا؟ كيف المطابقة؟ كيف المطابقة التحليلية؟ أولا لأن الدلائل موضوع علم الأصول، والموضوع لا يصلح تعريف، الموضوع موضوع العلمي لا يكون تعريفا له. لا يمكن أنك إذا سألتك عن الطب تقول، إذا قلت لك ما هي حقيقة الطب تقول يا الطبيب المريض، طبيب المريض موضوع علم الطب وليس هو الطب. أو إذا سألك إنسان ما هو علم الاجتماع فتقول له حقيقة علم الاجتماع الناس الذين اجتمعوا في موكل، هذا موضوع علم الاجتماع وليس هو حقيقة علم الاجتماع. هذه الملاحظة الأولى التي لوحظت هنا فأثبتت عدم وجود المطابقة التحليلية المشترطة في الحمل الذاتي الأولي. الأمر الثاني أن الدليل عند الأصوليين مفرد، والمفرد لا يمكن أن يكون قاعدة، المفرد ما يمكنش يكون قاعدة، لأن القاعدة يجب أن تكون قضية كلية كما سبق أن ذكرنا عندما قلنا بالقواعد القواطع، قلنا القاعدة يجب أن تكون أولا ماذا؟ أن تكون ماذا؟ كلية، زيد الشروط التي تقدمت، أن تكون موجبة وكلية إلى آخر ما ذكرناه من الشروط. القاعدة إذا أراد بها أن يفسر بها الدلائل لا بد أن نبدل الدليل، لأن الدليل لا يكون إلا مفردا، والمفرد لا يكون قاعدة، لأن القاعدة تفسر بالقضية الكلية، والمفرد لا يكون قضية كلية، لأنه كما هو معروف هذا فقط للتنبيه، وإلا فإنه سيأتي الكلام على ذلك والمناقشة فيه وهو معنى الدليل. أن الدليل عند المناطق ومن على شاكلتهم هو مجموع المقدمات الكبرى والصغرى، القياس كله يسمى عندهم دليلا، قياس كله عندهم دليل، سواء كان حمليا أو غير حملي، سواء كان من القياس الاستثنائي أو كان من القياس الاقتراني أو غير ذلك، المهم هو مجموع هذا يسمى دليلا. فإذا قلت مثلا عالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث هذا كله دليل عند من؟ عند المناطق ومن سار على نهجهم. لكن الأصولي تقول لا، العالم هو متغير، هذا هو الدليل، متغير هو الدليل مفرد عنده، لأنه هو الذي يثمر العلم والذي نأخذ منه الحكم، وما سوى ذلك وسائل استعنا بها فقط. التغير هو الدليل، لأنه هو الذي يرشدنا إلى ما قلناه والحدوث، مذهب الأصوليين والمتكلمين من تبعها منهم ما لم يبقى معهم مع هؤلاء. إذا أردنا أن نفسر الدلائل على الطريقة على طريقة المتكلمين، يجب أن ننظر بأن هذا الذي نحن فيه لا ينطبق عليه هذا الذي هذا. إذن وجد في هذا الموضع أمران، الأمر الأول أن الدلائل موضوع علم الأصول ولا يمكن أن يفسر به الأصول، الموضوع لا يفسر به العلم. الأمر الثاني أن الدلائل عند الأصوليين مفردات. إذن فما هو المخرج من هذا الأمر الذي وقعنا فيه وهو عدم المطابقة التحليلية في هذا الموضوع؟ قالوا نفسر الدلائل بالقواعد، ولكن تفسير الدلائل بالقواعد سوف يصطدم بما سيأتي عن الشارح من جعله التفصيلية جزئيات الإجمالية. إذا درنا تفصيلية جزئيات الإجمالية سوف لن ينطبق هذا الأمر أيضا، سوف يكون عندنا الإشكال في المطابقة. ولكي تفهموا هذا الإشكال نستعين بكتابة شيء مما يمكن أن يوضح هذا. تأملوا هنا في هذا أصول الفقه، ها هو دلائل الفقه نازل هنا، هالدلائل فسرنا بها هذا، هذا إذا فسرنا به هذا سوف يرد علينا عدم المطابقة التحليلية، لأن هذه مواضع علم الأصول، موضوع علم الأصول على التحقيق. أن موضوع علم الأصول فيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول من قال إن موضوع الأصول هي الأدلة، وهذا هو المشهور. من قال إن موضوع علم الأصول هو الأحكام، هذا مذهب الغزالي. من قال بأن الأحكام والأدلة موضوع علم الأصول، هذا من جمع بين المذهبين. لكن المشهور أن الدلائل موضوع الأصول، والدليل لا يمكن أن يكون فسرا للعلم، هذا واضح. ثم إن الدليل عند الأصولين مفرد، والمفرد لا يمكن أن يفسر بالقواعد، هذا أولا. إذن فما المخرج من هذا التنافي بين المعرف والمعرف؟ قالوا نقدر قواعد، جيد. إذا درنا القواعد خصنا المفرد، مفرد القواعد وهو قاعدة، والقاعدة تفسر وتبين بالقضية الكلية الموجبة، وحتى السالبة عند الجمهور، القضية الكلية الموجبة والسالبة أيضا. قالوا أيضا بعض العلماء قالوا بأنها أيضا قاعدة، يمكن أن تكون أقل لأنها تثمر وتخرج منها العلوم. قاعدة إذا كانت قضية تكون قضية كلية. نرجع مثلا إلى إذا فسرنا بهذا التفسير، سيأتي للشارح كلام يناقض هذا، وهو أنه قال والتفصيلية جزئية الكلية، جزئية الإجمالية. وهذه التفصيلية إذا استخرجناها ونظرنا فيها شنو يخرج منها؟ أقيموا لا تقربوا إلى آخره. وهذه إذا جعلناها جزءا للإجمالية لا ينطبق عليها أنها قضية كلية موجبة على ما تقتضيه هذا التفسير، لأن هناك المفردات أقيم مفرد لا تقرب مفرد، ماشي ماشي ماشي قاعدة كل ما كاينش المطابقة. إذا فسرناها بالقاعدة فإن ذلك ينافي قوله، والتفصيلية جزئية الإجمالية. وهذا ما أشار إليه الشربيني تحت قرأ ذلك النص. قوله أراد بالدلائل، لا لا لا الشربيني قوله والقواعد قواعد غير بحث غير بحث ينافي شعر الإجمالية. لماذا ينافيه؟ علاش ينافيه؟ لا يستقيم، لأن الأمر جزئية الأمر المطلق، والأمر للوجوب والأمر للوجوب هو القضية الكلية. وإذا أتينا بالأمر، إذا أتينا بالأمر هذا أقيم الصلاة جزئية ماذا؟ الأمر المطلق، وهذا ليس قاعدة، هذا ماشي قاعدة، هذا مجمل، هذا دليل، دليل ماذا؟ إجمالي، وهذا دليل ماذا؟ تفصيلي، وهذا ليس قاعدة، يمكن يكون قاعدة، لأن القاعدة الإجمالية تكون جزئيتها أيضا، تكون جزئيا أيضا قضية جزئية. إذا كانت قاعدة الإجمال، إذا كانت القاعدة إجمالية فقضية كلية فلا بد أن تكون مفردها أيضا قضية جزئية. ما هو مفرد القضية الكلية؟ شو مفرد القضية الكلية؟ القضية الجزئية ده هو مفردها. القضية الكلية مفردها القضية الجزئية. إذا جعلنا القضية الجزئية هي مفرد هذه الإجمالية، هذا لا يمكن أن يدخل، مع أنه هو الدليل الإجمالي الذي ينطبق على الدليل التفصيلي. إيش هذا واضحا؟ واضح، وأن نعيد الكلام فيه تيتبين. نعيد الكلام، لم تحصل المطابقة في هذا الحمل الذاتي الأولي هنا، فوجب ذلك التأويل. إذن غادي نديرو دلائل الفقه إلى آخره، الإجمالية الإجمالية. قالوا بأن هذا لا يصلح أن يكون تحليلا لأنه موضوع العلمي، وموضوع العلمي لا يمكن أن يكون تعريفا له نهائيا، كما سبق أن ذكرنا بأنه إذا سألك إنسان عن علم التبي فتقول هو الإنسان المعرف، لا يصلح. ثم إن الدليل مفرد، وبذلك لا يصلح أن يفسر بالقواعد. إذن هذه دلائل، غادي نفسرها بالقواعد. القواعد مفردها قاعدة، ويخرج من القاعدة القضية الكلية الموجبة. ما هو مفرد القضية الكلية الموجبة؟ شنو هي جزئيتها؟ شنو هي القضية الجزئية؟ انظروا الآن في هذا الأمر وطبقوه على قول المصنف، على قول الشارع، والتفصيلية جزئيات ماذا؟ الإجمالية. خرجوا التفصيلية هنا، شو يخرج فيها؟ أقيموا لا تقربوا مثلا، أشنو هو الدليل الإجمالي اللي أقيموه؟ الأمر المجبر. أشنو هو الدليل الإجمالي اللي تقربوا؟ أشنو هو هذا هو المجمل ديالو، الأمر المطلق، النهي المطلق، هذا هو الدليل الإجمالي. شوفوا دابا هذا لا تقربوا الآن، شوفوه، وشوفوا هذا، واش هي قواعد ولا ماشي قواعد؟ أعوذ بالله، هذا قاعدة هذه؟ الأمر المطلق قاعدة؟ هذا مفرد، هذا شنو القاعدة هذا؟ الأمر المطلق واش قاعدة ولا مفرد؟ مفرد. لكي يكون هذا قاعدة شنو خاصو يكون؟ خاصو للوجوب. ولكن هذا لا تقربوه راه مفرد الأمر المطلق، ماشي الأمر المطلق للوجوب. لا تقربوا مفردون للأمر المطلق، والأمر المطلق ليس قاعدة. وإذا كان الأمر كذلك فإن تفسير الدلائل بالقواعد يناقض هذه العبارة، يناقض هذه العبارة التي فسر بها المصنف الإجمالية. قال والتفصيلية الإجمالية، ولا جبنا التفصيلية ودرناها وكتبنا أمامها الإجمالية، يخرج لنا ذلك أن القاعدة الإجمالية ليست، أن الدليل الإجمالي ليس مطلق، ليس قاعدة، وإنما هو مفرد فقط، هو حجة عندهم. لكن ليس قاعدة، وإذا لم يكن قاعدة فلا يمكن أن نفسر الدلائل بالقواعد. هذا واضح، واضح هذا الشيء باين واضح. إذن أو المناقشة الثانية هي في قوله دلائل وفسرها بالقواعد، فوجد أن القواعد تنافي قوله الآتي وجزئيات الإجمالية الأدلة التفصيل. ثم قال أو هو على حذف مضاف، هذا كله من أجل أن نحصل ماذا؟ أن نحصل الحملية الذاتية الأولية سليما. وهذا الموضوع ليس بالأمر البسيط، لأنهم وجدوا فيه عانة شديدا، وعانت منه العقول التي تطبق القواعد. أما العقول التي لا تستحضر القواعد ولا تعرف ما القواعد، فكل شيء عندها زبد على تمرة، كل شيء عندها مزيان. لكن من توسل بالقواعد العلمية في مثل هذه المواضيع يكتشف أن هذا الأمر قد تخلفت فيه شروط الصحة وشروط القبول. إذن الآن نظرنا في التأويل الأول، وهو أنه أن نفسر الدلائل بالقواعد، فتعذر ذلك واعترض بما سمعته. أو يقدر المضاف فنقول مسائل، مسائل الدلائل كما قال الشارح. اقرأ. قوله دلائل أراد بالدلائل القواعد أو هو على حذف المضاف أي مسائل الدلائل. قال مسائل الدلائل. هذا التصرف الآن وهو التقدير في التعريف، هل هو جائز؟ هل هذا جائز؟ أن نأتي إلى التعريف فنقدر فيه ما به يتحقق التحليل في هذا الموضوع؟ لم يقبلوه. قالوا لا يجوز التقدير في التعريفات، لأن التعريفات لا يجوز فيها الحذف ولا يجوز فيها المجاز إلا على من يخفف الأمر، ولا يجوز فيها الترديد إلى آخره. فإذا قدر هنا مسائل القواعد فإن هذا يؤدي إلى جعل كلام المصنف في غاية الضعف والخروج على القواعد. هذا ما قبلوش، هذا لا يجوز. أنا إذا قدرنا المسائل هنا مع أن هذا تعريف، وتعريف مما يحضر فيه هذا مثل هذا، أوقعنا كلام المصنف في أدنى مراتب الكلام. لكن ما معنى قوله مسائل الدلائل؟ أي مسائل المبحوث فيها عن أحوال تلك الدلائل، المسائل المبحوث فيها عن أحوال تلك الدلائل. حتى عندما قدرنا المضاف لم يتضح لنا المعنى إلى أن أتينا بعبارة تبين المراد، وهي المسائل المبحوث فيها عن أحوال تلك الدلائل. إذن كلام مقبول. هكذا إذا أردتم أن تعملوا نظركم في مثل هذه المواضع فلا بد أن نظهر مرة أخرى الإشكال الذي وقع. قلنا بأن هذا من باب الحمل الذاتي الأولي، ومن الحمل الذاتي الأولي يجب أن يكون في المحمول، المحمول محل الموضوع محللا في المعمول، وهذا الذي عندنا هنا هو الحمل الذاتي الأولي. نظرنا في ذلك فوجدنا أنه لم يحصل هذا التحليل المطلوب، بل حصل التحليل بما لا ينطبق مع الموضوع. الموضوع في وادي والمحمول في وادي، فوجب أن نخرج من هذه الورطة العلمية. كيف يمكن أن نخرج منها؟ قالوا ما كان مشكل أن الخروج نقدر القواعد، قدرنا القواعد استضمنا بالكلام جل المصنف حين قال والتفصيلية جزئية الإجمالية. إذن ما يتمكنش، لأن إذا خرجنا ذيك الإجمالية وكتبناها وخرجنا التفصيلية نقوى ماشي قواعد، هي أي مفردات لا تصلح أن تكون قاعدة. قالوا نقدر إذن مسائل القواعد، هذا قريب شيئا ما من القبول. حتى عندما قدرنا مسائل القواعد لم يتضح لنا المراد، حتى قدرنا المسائل المبحوث فيها عن أحوال تلك الدلائل، أي أن تقدير ذلك اللفظ لم يرفع الإبهام، بل نحتاج إلى كلام آخر يبين المراد، فنقول مسائل التي يبحث فيها عن أحوال تلك القواعد، كالأمر مثلا، أن نقول الأمر للوجوب، الأمر للوجوب هذه مسألة بحث فيها عن حال هذا الدليل، والحال والعارض الذي وقع له الوجوب، وذلك الدليل هو الأمر، هذا وجوب. إذن كمل هذا التقرير على ما فيه من ما يحتاج إلى النظر والبحث. نعم. أراد بالدلائل القواعد أو هو على حد المضاف أي مسائل الدلائل، وإلا في الدلائل عند الأصوليين مفردات كما تقرر، والدليل على ما حملنا عليه عبارته قوله السابق الآتي من فن الأصول بالقواعد القواطع، مع قول الشارع إن من فن الأصول بيان لما بعده. والحاصل أن أصول الفقه هي المسائل الكلية المبحوث فيها عن أحوال أدلته، بأن تجعل تلك الأدلة المفردة كالأمر والنهي وما ذكر معه موضوعات للقضايا، وتجعل تلك الأحوال محمولات لها كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم. وعلى هذا القياس فالأمر والنهي وما معهما موضوع علم الأصول لا نفسه، وبما قررناه اتضح لك قوله موضوع كل علم ما يبحث فيه من عوارضه الذاتية. الآن ما انتهى إليه الأمر أنه لم يستطع أن يصاغ الكلام بطريقة تحقق هذا التحليل، هذا هو الحق. إذن ماذا فعلوا؟ قالوا دعونا نضع تعريفا آخر، فنقول الأصول القواعد ماذا؟ الكلية المبحوث فيها عن أحوال تلك الأدلة. نعم؟ زعود أو شكال؟ هي المسائل الكلية المبحوث فيها عن أحوال أدلته. نعم، المسائل الكلية المبحوث فيها عن أحوال تلك الأدلة. جيد. الآن العلم الأصول مسائل كلية تبحث عن أحوال تلك الأدلة. ما هي الأدلة؟ الكتاب، السنة، الإجماع إلى آخره، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا. أن هذه المسألة يجب أن نتعلم منها ليس فقط مضى من هذا القول، بل أن نتعلم منها ما به نفهم الكلام هنا وما به نفهم ما يشبهه من المعاني الغامضة في مواقع أخرى. شي فقط نفهم شنو هو المعاني التي انطوت هنا، يفهم به ما هنا ويفهم به ما سواه، لأن الأدوات التي ستستعمل هنا في البحث والنظر والاستنباط والاستخراج والتقويم سوف تستعمل في كل موضع عنا فيها استعمالها وعرضت فيها الحاجة إليها. إذن المسائل الكلية، ما معنى أنها كلية؟ أنها فيها الحكم على الأفراد بدون عدد، ده معنى أنها كلية. الأمر المطلق، هذه مسألة كلية، لأن هذا منطوى أكثر من المفردات غير محصور. قد يكون محصورا لأنه لا توجد مفردة في وجود بلا نهاية، لكنها غير محصورة بالذات. محصورة بالذات معروفة مثلا بحق 10 أو 3 أو 4، إذا تسمى كلية. الآن هذا يبحث فيه عن العوارض. شو العوارض؟ هو ما تدرسه في فعل الأمر أو الأحوال. الأمر المطلق للوجود، ها واحد الحال. الأمر المطلق للفور، هاتني الحال. الأمر المطلق للتكرار، هذا هو ما يدرس، هذا علم الأصول. المسائل الكلية المبحوث في هذه المسائل عن ماذا؟ عن أحوال تلك الأدلة. مسائل الكلية المبحوث فيها عن أحوال تلك الأدلة، شنو هو الدليل؟ ويبحث فيه عن أحواله التي تعرض له. هكذا، هذا هو علم الأصول. لكن دعونا نذهب بخطوة متبعين لكلام المصنف حتى لا تنفلت منا بعض المباحث المهمة التي نحتاج إليها، وسنرجع إلى موضوع علم الأصول وسنتحدث حينئذ عن هذه الجزئيات بشيء من التفصيل. فإذا ما نجز لنا ذلك وجمعنا من طوى في هذه المعارف بعضها إلى بعضين اكتملت لدينا صورة الموضوع بتمامها. ولكن في الحقيقة لا أريد أن نغفل عن البحث عن المشاركة في المناقشة في مثل هذه المواضيع، لأنه كلما مررنا على حمل مررنا عليه دون أن نعلم وجه المناقشة فيه، ولا ما الذي أوجب المعارضة فيه، ولا ما الذي أوجب لهم فيه التأويل، ولا ما الذي أوجب أنهم يحكمون عليه بالسقوط ويأتون بالاعتراضات. مفروض أنه في كل موضع يجب أن نفهم الإشكال وموجب الإشكال، وما هي القواعد التي تخلفت، وما هي القواعد التي نحتاج إليها في العمل هنا، لأن القصد هو أن تحيا مع ذلك العلم، وليس أن تصدره وتمضغه. أن إذا ما تكلم المتكلم وأنت زمانا مرت عليك جملة من هذه المسائل بالبحث والنظر، ثم جاء إنسان وبنى مقدمة وأتي إنسان بحمل ما، فأول ما يسبق إلى ذهنك هو أن تنظر في هذا النوع من الحمل، ثم تستدعي بعد ذلك البحث فيه. وهذه المسائل، هذه المكتسبات العلمية هي التي تطلب. أما أن ندرس المسألة ثم نمر عليها هكذا بدون أن نحيا ذلك ودون أن نعيشه ودون أن نتذوقه، فهذا لا يفيدنا في شيء. إذن المسألة الثانية التي عندنا هنا، وسنرجع إلى موضوع الأصول، قول المصنف دلائل الفقه. معروف أن صاحب الجمع الجوامع لما كتب هذا الكتاب اعترض عليه بعض أهل زمانه، وأظن أن الشيخ الحلبي، وكتب جملة من الاعتراضات على جمع الجوامع. ومن جملة ما اعترض به في هذا الموضوع هو هذا، قالوا لماذا لم تقل دلائله؟ علاش ما قلتش دلائله؟ ليش أعدت الفقه مرة أخرى؟ بها أنه يكفي أن تأتي بالضمير فتقول أصول الفقه دلائله الإجمالية. قال بأنه أتى ذلك لأمرين. الأمر الأول أن الضمير لو جاء به فربما يرجع إلى الأصول، واتقاء الإبهام والإخفاء في العلوم واجب، لأن من لبس العلوم كمن كتمها، كما يقول ابن حزم، من لبس المعارف كمن كتمها. لو قال أصول الفقه دلائله ورد الضمير هكذا ربما رجع إلى علم الأصول. دلائله أي الأصول، ولكن ليس دلائل الأصول، هو دلائل الفقه، فلا بد أن يتقي هذا. الأمر الثاني أنه قال إن هذا المقام مقام تعريف، ومقام التعريف يجب أن يكون فيه الإضمار مجتنبا ما أمكن ذلك. الإضمار يجب أن يكون مجتنبا. الأمر الثالث أن الفقه الذي في قوله أصول الفقه ليس هو الفقه الذي في قوله دلائل الفقه، لأن الأول جزء من علم، أصول الفقه هو جزء من علم. أما الفقه في المحمول فإنه يعني به ذلك العلم الذي عرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلف. هذه النكت الثلاث هي التي أفضت بالمصنف إلى أن يقول دلائل الفقه. إذن فكلامه ليس فيه حشو، وإنما حقق البيان وأفاد المراد، لأنه اجتنب ثلاث مسائل: الإضمار في التعريف، عود الضمير إلى الأصول، وكذلك أيضا أن الفقه في أصول الفقه ليس هو الفقه في قوله دليل الفقه، لأن الأول جزء من عالم ومن جزء من العالم، كما في قولك مثلا سعيد كورزين وبطاطا ولا شيء، سعيد كورزين وأنف الناقة، إذن فهذا ليس مستقلا بذاته. ولكن في المحمول، الفقه في المحمول هو العلم، إذن فبينهما فرق، فليس هذا ذاك، فوجب أن يكون الإظهار هنا هو ما يصار إليه، وهذا مكتوب عندكم مفصل، اقرأه إن شئت. وإنما قال دلائل الفقه ولم يقل دلائله مع كونه أخسر، لأن الضمير حينئذ لا يصح عوده للفقه، لأنه جزء عالم، لأن هذا المركب الإضافي قد صار عالما لأصول الفقه، ولا لأصول الفقه لفساد المعنى فتعين الإظهار. هذا ولكن لم يذكر ما ذكره في منع الموانع، الذي في منع الموانعي هذا الذي سمعتم، أن سبب قوله تركه لذلك هو أنه قال الإضمار يجتنب والضمير قد يرجع إلى ذلك، ثم إن الفقه في الموضعين مختلف. لكن المصنف اختصر كلامه، الشريح اختصر كلامه، أي ثم قال الآن ننتقل إلى المبحث الثالث. غادي مازال ما وصلناش، مازال أنا مبحث قبل معينة. إذن المبحث الأول قلنا هو أن هذا الحملة وشيء ذاتي وصناعي لخيره، ثم توجد المطابقة، سمعتم ما فيه، الطريقة التي سلكوها هنا هو التقدير أو التبديل، بدلوا الدلائل بالقواعد لاجتناب لتحقيق المطابقة، أو التقدير لمسائل القواعد حتى يتحقق لهم ذلك، قد سمعتم ما فيه. المبحث الثاني هو المبحث الذي يتعلق بأن المصنف لم يأتي بماذا؟ بالضمير، بل استعمل هنا الاسم الظاهر ما كان المضمري، وقد سمعتم ما فيه. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهو أسماء العلوم على ماذا تطلق. أسماء العلوم على ماذا تطلق؟ لأنه قال هنا ماذا؟ أصول الفقه، دلائل الفقه، على ماذا تطلق العلوم؟ قالوا بأن العلوم تطلق على ثلاثة معاني: المعلومة المخصوصة، إذا قلنا مثلا علم النحو فنقصد به المسائل المخصوصة بهذا الفن والنحو، وإذا قلنا علم الفقه المسائل المخصوصة بالفقه، وهكذا. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني للعلم هو إطلاقه على العلم بالمعلومات، العلم بالمعلومات. ومعنى العلم بالمعلومات أن يكون هذا محصلا لها، العلم بالمعلومات. لأن كاين ثلاثة ديال الإطلاقات: العلم يطلق على هذه الأشياء التي في الأوراق، ويطلق على هذا الشيء الذي هو قائم بالإنسان، ويطلق على الملكة العلمية. ما الفرق بين العلم والملكة؟ العلم هو حفظ الأشياء وتصورها والتصديق بها، هذا هو العلم. الملكة هو القدرة على الإثمار والإنتاج واستخراج ما انطوى تحت الأدلة العامة، والقدرة على التصرف في الفن مع استحضار جميع الأدوات وما يتحقق به بناء المعرفة في ذلك الفن. فبينهما فرق، لأنك قد تجد الإنسان مثلا يحفظ قواعد النحو ولكن لا يستطيع أن يأتي بالتخريجات في المسائل التي وقع فيها الإشكال، وما عندوش قدرة على هذه الأشياء لأنه ليست له تلك الملكة العلمية التي يستطيع بها أن يتخطى قدر حكاية ما حفظ. قصار أمره أنه يحكي ما حفظ، فإذا ما أتي بمشكلة لم يتكلم فيها من سبقه فإنه يتوقف، ما عندوش ملكة، عنده شيء من العلم بهذا الفن لكن ليس صاحب ملكة. المصنف هنا يقال بأنه أطلق العلم على هذه كلها، على ما في حواشي، لأنه قال ماذا؟ أصول الفقه، دلائل الفقه، فذكر المعلومات هكذا، وقيل معرفتها فذكر العلم، والأصولي العارف بها فذكر صاحب الملكة، هكذا قال، بأنه ذكر للعلم هذه المعاني كلها، هذه المعاني كلها، فذكرها باعتبارها معلومات، وباعتبارها قد علمت، وباعتبارها ملكة، هكذا قال أصحاب الحواشي في هذا الموضوع، هكذا. إذن فإذا كان الإطلاق الأول هو المعتبر فما سواه يعتبر مجازا، وإذا كان الثاني هو المعتبر فالأول والثالث مجازا، وهكذا. فإذا أردنا أن نعرف العلم حينئذ ماذا نقول؟ العلم مسائله، علم النحو مسائله، علم الفقه مسائله، إذا عرفناه بالمسائل معلومة. وإذا أردنا أن نعرفه بالإطلاق الثاني نقول علم النحو معرفة مسائله، وإذا أردنا الإطلاق الثاني فنقول علم النحو تحصيل الملكة فيه. هذا كله يمكن أن يكون مستعملا، وهذا الإطلاق كلها جارية. قد يقول القائل وما الذي يظهر أنه راجح؟ الذي يظهر أنه راجح هو الملكة، لأنها هي التي تكون مثمرة ونافعة، وبها يستطيع المرء أن يستكشف ويبني ويهدم وينتقد. ثم إن لفظ العلم هي كيفية نفسية وليست كيفية تعرض للجمادات، فإذا أطلقناها للمعلومات التي في الأوراق فهذا مجاز بلا شك، لأن العلم كمثل الحزن والفرح والغضب وما جرى مجرى ذلك، وهذه كيفية نفسانية، والكيفية النفسانية إنما تقوم بمن به الحياة، ولا تقوم بالجمادات. لا يمكن نقول هذا الحائط عالم، لأنه لو علم لفرضنا له الحياة، لأن الحياة تصحح العلم، فإذا فقدت الحياة فقد العلم. لذلك يقوى مقوم العلم والإرادة والقدرة الحياة. فالعلم إذن إنما يقوم بمن به، العلم إنما يقوم بمن قامت به الحياة. وبذلك فمن قرر أن العلم إنما يطلق حقيقة على ما قام بالإنسان فهذا هو الذي مضى على القواعد. وهكذا إذن هذا ما يتيسر ذكره الآن. والمسألة التي سنقف عليها هنا هي ما هو موضوع علم الأصول. قبل أن نرجع إلى المتن ونناقشه لابد أن نعرج على هذه المبادئ الأساسية في هذا الموضوع، لابد أن نعرفها ونقف عندها، أن سنتبصر بها في مواضيع أخرى إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر.